الشارع الحنيف في هذه المسألة فإنه لا يؤكل، حكمه حكم الميتة، حكمه حكم النجس تماما، لا يصح بحال من الأحوال. أيضا الإسلام نظر إلى مسألة أخرى، إذا كان الإنسان بينه يعني بين بيته بين مكة وما بين المواقيت لا يكلف أن يعود إلى الميقات، بل يمكن أن يحرم من بيته، وإذا كان من أهل مكة فإحرامه بالحج من بيته أيضا، أما إذا كان من أهل مكة وأراد أن يعتمر فعليه أن يذهب إلى خارج حدود الحرم وهو أدنى الحل كمسجد السيدة عائشة الذي يسمى اليوم بالتنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو عرفة أو إضاءة، يعني مناطق كلها من حدود مكة إذا خرج عند ذلك يسمى بأدنى الحل. هؤلاء الصحابة أصابوا إبلا وغنما، ولعل هنا يوجد شيء في هذه الإصابة، هل أصابوها وهي محرمين أم أصابوها وذبحوها بطريقة ليست بالطريقة الشرعية؟ فبذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزعف عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفئت قلبت أي لم يؤكل الذي فيها، ثم قسم بينهم صلى الله عليه وسلم فعدنا 10 من الغنم ببعير، يعني كل مجموعة من الناس إما أن يعطيهم بعيرا يذبحونه ويأكلونه، وإما أن يعطيهم 10 من الإبل بدل من هذا البعير. طبعا هذه قسمة للطعام والشراب، وليست هذه القسمة الشرعية، لأن القسمة الشرعية لو نذر مثلا إنسان أن يذبح إبلا فلم يجد الإبل، ربما يذبح عنها البقر فلم يجد البقر، يذبح 7 من الغنم، وهذه 7 من الغنم تنوب منابع يعني الإبل، لكن هنا لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام 10 من الغنم ببعير؟ طبعا هذه ليست قسمة بمعنى النذر والقسم الشرعي، إنما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا الأمر فرأى أنها ماذا تساوي من اللحم بالنسبة إلى الغنم التي كانت في ذلك الوقت. قال: ند منها بعيد. ما معنى ند منها؟ هرب بعيد. وتعلمون أن الله عز وجل قال: وذللناها لهم. ما معنى هذا؟ أنك ترى الطفل الصغير يسوق قطيعا من الإبل أو من الغنم، ولكن إذا أعيدت القوة وذهب التذليل فإن الغنم فإن الإبل يعني ربما لا يستطيع كثير من الناس أن يقفوا أمامه، معنى ذلك ذهب التذليل. كان هنا قريب من المسجد كان يوجد أمكنة يوجد فيها إبل، ند يوما ما وكنت صغيرا ند بعير، وعندما ند البعير قام بعض الشباب فلحقوه يعني بدراجات نارية تشبه دراجات شرطة السير، فما أدركوه إلا في آخر دمشق في شمال دمشق وأطلقوا عليه الرصاص ومات من أجل أنه لا يؤذي أحدا. انظروا إلى هذه السرعة، فقد تجاوز مدينة دمشق بأسرها بسرعة عالية جدا، وقد رأيت مرة غنما أيضا قد هرب بسرعة هائلة جدا. يعني التذليل إذا ذهب والله سبحانه وتعالى يمتن على الناس بهذا الأمر، يريهم هذا الأمر. فالشارع قال: إذا ند منكم بعير غنم ماعز يدي أي شيء يعني من هذا وضربتوه بسهم عند ذلك بأي جارحة وقد أصابه السهم في أي مكان منه 60 سهم من بعيد وجرحه في يد في رجل في بطن في أي مكان، فإذا أدركتموه حيا فاذبحوه، وإن لم تدركوه حيا فهذه يعني زكاة. والزكاة إذن لها عدة طرق في الشريعة الإسلامية. يوجد عندنا الذبح، والذبح أن نقطع المري والحلقوم وبعض الودجين يشبع بذلك الملك والفرقون بمكان ضيق جدا منه، وهذا مما يسهل خروج روحه بسرعة هائلة جدا، تسمع منه شفرة بسيطة وبعد ذلك يقع، هذا يسمى نحر. أما بالنسبة للعقرب فهو أن نصيب الحيوان في أي شيء في أي مكان، كما قلنا إذا ند الحيوان نفعل له هذا الأمر. وعندنا أيضا طريقة أخرى الموت، وهذا فقط في نوعين من الحيوانات السماء والجراد. أما الجراد فإنه يخنق خنقا يعبأ في كيس وبعد ذلك يموت، أو تأتي إليه فمثلا تأخذ الرأس المفصل منه وبعد ذلك تخرجه يخرج مع أمعائه ويبقى هذا القسم الذي مع الرأس متصل لا يوكل، أما القسم الثاني فيوكل. ربما نحن في بلادنا نستغرب هذا لأننا لم نعتد أن نأكل الجراد، وقالوا لنا نحن لم ندرك هذا، سمعنا من مشايخنا وإخواننا أنه في الخمسينيات يعني حوالي عام 58 جاء الجراد كثير إلى البلد، فقام بعض العلماء فجمع لأهل المغرب أكياس كبيرة مثل أكياس الحنطة من الجراد وأرسله إليهم، يعني أرسل في ذلك الوقت نور الطنبور مثلا كما يقال إليهم، فقالوا له جزاك الله خيرا فقد كفوتمونا مهنتنا في هذه السنة، يعني مهنا السنة بالكامل. نعم. وسألت بعض إخواننا من الطلاب الذين يأتون من شمال أفريقيا وعلى الأخص من تونس، ويؤكل الجراد في تونس بشكل يعني واضح جدا ويأتي كبير جدا، والحمد لله ربي يصرف يعني الجراد عن هذه البلاد. فلقد جاء في السنة الماضية أو التي قبلها يعني جراد كثير من شمال أفريقيا ثم وصل إلى فلسطين إلى سيناء وكان متجها إلى بلادنا، فحوله الله تبارك وتعالى إلى صحراء الحجاز وبعد ذلك فني هناك هذا الجراد. نعم. وقالوا لي إننا نضعه على جمر، وبعد أن نضعه على جمر بعد فترة نسمع صوت فقاعة، هذه الفقاعة مثل فقاعة المستمع عندنا، يعني عندما فهذا الجلد الذي له عندما يطب مثلا تسمع، يدل ذلك على أنه قد استوى يعني بشكل جيد، فإذا قاموا أخذوه وضعوه في أواني من الممكن أن يبقى معهم طيلة السنة يأكلونه متى شاء لا يفسد يعني أبدا. هذا بالنسبة للجر. بالنسبة للسمك نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد وأيضا الكبد والضحال بالنسبة للدم، هذه هي الحيوانات التي تؤكل بهذا الشكل. طبعا ذكرت ذلك فقط من أجل أن عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة قسم للعشرة بعير، وقسم أيضا ماذا لآخرين بمقابل نفس العدد عشرة من الإبل، بعير من هذه الأبعرة هرب وكان الخيول قليلة مع الناس، تبعه رجل بالخيل وبعد ذلك رماه بسهم فاستطاع أن يسيطر عليه وأن يأتي به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن الله سبحانه وتعالى حبسه بذلك السهم، معنى ذلك إن أدركوه حيا نحروه وإن لم يدركوه حيا أكلوه، يعني يحب. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندب عليكم منها فاصطعوا به هكذا، يعني اضربوه بسهم ولا تضيعوا المال، فإن الله نهاكم عن إضاعة هذا المال. قالوا يا رسول الله يعني نحن في اليوم الثاني سنلقى عدونا وليس معنا مثلا سنمدى يعني السكين، المضي السكين ليس معنا سكين، ولقد كان بعض العرب لا يعرف كلمة سكين، فمثلا قال النبي لبعض أصحابه لعله قال لأبي هريرة في أول إسلامه أعطني مثلا سكينا، قال بعد ذلك مضي يا رسول الله، يعني عرب يسمون السكين مضي، وبعض نسميها 60. نعم. قالوا إن لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. أنتم تعلمون أنه يوجد قصب في النهر، كانوا سابقا هذه القصب يجعلونه في البيوت عند الفقراء بدل الأعمدة يعني وبدل الخشب، يجمعون هذا القصب إلى جبال بعضهم، كان هذا مجانا يخرج في النهر مثلا فيجمعونه فيجعلونه على الأسقف يعني السقف من أجل فقط أن يعزلوا التراب عنه. هذا إذا قطع حام جدا يجرح اليد. يا ترى لو كان معنا شيء من هذا، حتى الخطاطين يخدمون في نوع من هذا فيقطعونه وهو حام جدا، لو وضعته على اليد يجرح. يا ترى لو ذبحنا به هل يصح ذلك؟ هذا فنذبح بالقصب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندنا يصح الذبح بكل شيء، يعني حتى لو كسرنا حجرا قسمين فصار طرف الحجر حادا وكان من الممكن أن نذبح فيه فهذا يصح. لكن النبي نهانا عن شيئين فقط، ما هما؟ قال ما أنهر الدم، أي شيء ينهر الدم يخرج الدم ويقطع المني والحلقوم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، لكن ليس الزنا والظفر، يعني ليس هذا الذي يطبق الزن أو الظفر. الزن معروف وهو عظم، يعني لو أخذنا مثلا ربما ريّاهنا بعض الحيوانات كالأسود مثلا فأخذوا منها سنة قوية فأرادوا بعد ذلك أن يأتوا إلى رقبة دجاجة مثلا وأن يجرحوها بسن حيوان مفترس، فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام لا يجوز. كذلك بالنسبة للظفر، يأتي بعض الناس يطيل ظفره مثلا أو يأتي بظفر حيوان كحدأة وصقر وما شاكل ذلك فيأتي إلى دجاجة فيفعل هكذا ويقطع الرقبة، ما حكمها؟ هل تقال؟ لا تقال، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وقد نهانا عن الأمرين معا. هذا ما يعني قرأنا قراءة بسيطة حول هذا الحديث. نرى ماذا تكلم الشيخ عن رافع بن خديج. قال والد رافع بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد آخر الحروف جيم، آخر الحروف جاء بعد هذه. وفي الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش، أما إذا أن ما تأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس. يعني مثلا اليوم يأتي بعض الناس كيف نحن نصطاد الغزال نرميه بسهم وبعد ذلك نأكله. يوجد اليوم عند بعض الأثرياء مزارع، وهذه المزارع يوجد فيها في داخل مثلا قفص عدد من الغزلان، فيستطيع الواحد أن يأخذ غزلا ويضعه ويذبحه كما يذبح الغنم. عند ذلك إذا كان عندك وحشي استأنس ماذا تفعل به؟ تذبحه مثلا على أرض البري، كيف تقوم؟ تصيده صيدا. لكن إذا وضعت يدك عليه وصارت يعني أذناه في يدك تماما ماذا تفعل؟ تصيده صيد وهو في يدك، لم تذبحه ذبح. إذا كل ما كان متوحشا إذا استأنس ماذا نفعل؟ عند ذلك نذبحه ذبح كما نذبح الأنعام، وإذا كان مستأنس وهرب نذبحه ذبح الصيد، نعقره كما نعقر الصيد. واختلفوا في مسألة الرصاص اليوم، واليوم أكثر ما يوجد الرصاص يعني نوع مع مسدس مع كذا يطلق عليه طلقة بعد ذلك يموت، ويوجد بعض الطلقات اليوم موجودة عند بعض الصيادين يحدث إبرة مثل المخدر يعني فقط، فيصل إليه وهو على قيد الحياة بعد ذلك يقوم بذبحه. ما الحكم في ذلك؟ اختلف الفقهاء. الأصل عندنا يعني لو جئنا السكين بالمقلوب هل يمكن أن تذبح السكين في المقلوب؟ لكن لو كان الإنسان قوية عند ذلك يمكن أن يذبح فيها، لكن هذا لا يجوز، يشترط أن يكون الحد فيها أقوى من الضغط. يعني عندنا مسألتنا الحد لوحده لا يذبح والضغط لوحده لا يذبح، إذا لا بد من أن يكون هنالك حد وضغط. الرصاص ماذا يفعل؟ الرصاص يأتي هكذا خارج ويضغط يضغط يصبح نصف دائرة، بعد ذلك ينفجر الجلد ويدخل من داخل. يعني الرصاص غالب الرصاص رأسه مدبب وليس رأسه يعني يعني مبوز هكذا مثل يعني بوزة الرأس القلم تماما. لو كانت مثلها تدخل مثل السهم هذا لا خلاف. أما الغالب ماذا يفعل؟ ينفجر انفجار يدخل بفعل القوة الضاغطة الموجودة من البارود الذي أطلق من هذه الحجرة الموجودة ما بين قطعة النحاس وما بين يعني الحجرة التي فيها هذا البارود الذي يدفع بواسطة هذه السبطانة إلى الأعماق. طيب عند ذلك لكن هذا أمر تم الابتلاء به في كل الأماكن، ماذا قالوا؟ يعني جاء بعض المالكية وأسهل المذاهب في مسألة الصيد مذهب المالكية، ولذلك قالوا وما ببندق الرصاص صيدا وحل أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواب وانعقد الإجماع في فتوى. فهذه مسألة إنما تكون مالكية بالنسبة للصيد. وكان عندنا شيخ يعني وكان هو السبب في انتشار حفظ القرآن الكريم في دمشق، شيخ عزي عز الدين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ شيخنا الشيخ ياسين، وقد اجتمع على شيخنا الشيخ ياسين عدد كبير من حفظ كتاب الله عز وجل، وما خرج واحد إلا وجعل الله على يديه الخير فحافظ عليه الكثير. كان هذا الرجل لا يأكل إلا من الصيد، يعني يركب دائما دراجته ويصطاد، وكانوا يقولون دائما يعني صيده على يعني كانت معه بندقية، ودائما على مذهب المالكي في هذا الأمر، فدائما يحب أكل الصيد بشكل كبير جدا، وكان صيادا ماهرا، حاول أن يعلم ولده كثيرا، يعني أقصى ما وصل إليه أنه طلب منه أن يغمض له عينه عندما يريد أن يصطاد. هذه عطاء من الله سبحانه وتعالى إذا أعمر، لا يشترط أن يكون هذا في الولد. نعم. وكان رجلا شجاعا مقاتلا يهابه، يعني الذين يهابون الرجال، ولذلك لم يستطع أحد، يعني مرة أراد أن يمزح معه بعض قطاع الطريق ومعروف يعني لا نريد أن نسمي، ولذلك ما كان منه إلا أن يجعل ذلك الجفت بين عينيه. قال ترى هذا، عند ذلك خاف منه، قال كان متلثما، قال أنت فلان. يعرف أنه لم يكن في ذلك الوقت يعني من الشجعان مثله. نعم. طيب نعود إلى المسألة، مسألة الرصاص إذا جائزة عند المالكي. ثم قال وهذا القسم وما قابله كل عشرة من الغنم ببعير قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة وليس من طريق التعديل الشرعي. قلنا طريقة التعديل الشرعي ما هي؟ سبعة مقابل رأس من البعير، كما جاء في البدنة أنها عن سبعة، ومن الناس من حمله على ذلك وند بمعنى شارد، والأوابد جمع آبدة، وقد تأبد أي نفر وتوحش من الإنس، يقال أبدت بفتح الباء المخففة تأبد بكسرها وضمها تأبد، أيضا أبودا. وجاء فلان بآبدة أي بكلمة غريبة أو خصلة من نفوس نفرة عنها، والكلمة لازمة إلا أن تجعل فاعلة بمعنى مفعول، يعني يكفي أن تقول مثلا تأبد الحيوان يعني صار من الأوابد، لا يحتاج إلى مفعول به، كما تقول مثلا دخل زيد. أما إذا كانت الكلمة أحيانا متعدية ماذا نقول؟ ضرب زيد، تحتاج إلى عمرة، ضرح مثلا الجزار الخروف، هذا يحتاج إلى تعدي. ومعنى الحديث أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش، وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدا، به أيضا، فإنه علق الإذن بمجموع أمرين. يعني نحن الشافعية يقولون إن المسلم من أهل التسمية، سمى أو لم يسمي، إلا إذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى عند ذلك لا يؤكل، بدليل أن أهل الكتاب يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم وليسوا من أهل التسمية، فمن باب أولى أن يكون المسلم كذلك. يعني مثلا والله ذبيحة لفلان زيادة الوزير إلى زيادة الملك إلى غير ذلك، هذا تحولت إلى ماذا؟ إلى نجاسة لا تقبل. بسم الله والله أكبر. ترى عندنا الجزرة حتى ولو كان سكيرا أو خميرا في أكثر ما يعني قوم تصيح أحيانا، لكن لابد بسم الله والله أكبر، يعني لا يترك ذلك ويصح أن يفعل هذا الأمر. إذا وذكر اسم الله عليه، إذا عند الأحناف لابد من لفظ التسمية إلا إذا يعني تركها سهوا أو نسيانا، عند ذلك تقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا علق مسألة الذبح بأمرين، والمعلق على شيء ينتفي بانتفاء أحدهما، وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر، وهو محمول على المتصلين. وقد ذكرت العلة فيهما في الحديث. ما هي العلة؟ قال وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبس. واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا، أي عظم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم. علل منع الذبح بالسن بأنه عظم والحكم يعم بعموم علته. الحديث 94 بعد 300، وهذا باب الأضاحي الحديث الأول. جاء في حديث واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكبش الذكر من الغنم، بكبشين أملحين، معنى ذلك يعني لونه أبيض، ليس معنى أبيض بمعنى البياض، لا يوجد بياض مثل الثلج أو مثل يعني بياض البيض، لا، معنى ذلك أملح يعني هو ما بين سواد وبياض، يعني مغبر يعني أغبر يعني. نعم. بكبشين أملحين أقرنين، أي لهما قرون. نعم. يوجد أحيانا بعض الكباش تراها مثل النعاج، لكن لا قرون لها، صحيح؟ دون الخبرة. يوجد عددها قليل، لكن مهم قليل جدا، يعني يمكن أحيانا الأحرام بيعشوا هذا، بيقول ناقص كيلو اليوم على الميزان. إذا كان ووفر عليه تكسير كمان القرن بعد ذلك. نعم. لكن هذا سبحان الله يدل على أن قوة الكبش هذا. الكبشين أملحين أقرنين، إذا كسر القرن لا يضر ذلك لأنه ليس مأكولا، يعني أحيانا في بعض القرون خاصة بالنسبة للكباش البرية تلاقي فيها قرون قوية جدا، خاصة التي تعيش في الجبال. ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا يدلنا على أنك إذا كنت قادرا على أن تذبح الخروف بيدك الأضحية فافعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وفعل ذلك، والأمر ليس صعبا، إنما يحتاج إلى شيء من التدريب، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. فعند البداوة قد يكون الرجل يستقبل ضيفة، والمرأة ماذا تفعل؟ هي تقوم وتذبح وتسلخ وتفعل كل شيء وتستطيع. وعندنا نساء لا يستطيعن أن ينظرن فقط إلى مسألة الذبح ولو كان زوجها يعمل في هذه المهنة، يعني لا تستطيع أن تنظر إلى طريقة الذبح. إذا ذبح ضحى، معنى ذلك الأضحية هي ما يكون بعد دخول وقت صلاة العيد في يوم الأضحى، لكن ما كان قبل ذلك لا يسمى أضحية، فإنما هو لحم. يعني إنسان بعد صلاة الفجر ذهب مثل الآن وضحى، هل تعتبر أضحية؟ لا. لكن لو لم يصلي العيد ومر فترة بعد شروق الشمس بمقدار صلاة العيد وضحى، تصح الأضحية منه، حتى ولو صلى بعد ذلك. يعني المهم الوقت، دخل وقت الأضحية، يعني الوقت الذي يكون بعد دخول وقت صلاة العيد بما يسع ركعتين وخطوة خفيفة. ذبحهما بيده صلى الله عليه، يعني إذا استطعت أن تفعل ذلك بيدك فلا توكل الآخرين. وسمى قال بسم الله والله أكبر، كبر قال الله أكبر، ووضع رجله، يعني يسمى أن تضع عند الذبح رجلك على صباحهما، يعني على طرفهما، لأن الجهاد توضع على جنبها الأيسر ويصبح جنبها الأيمن من الأعلى، ورأس الخروف يكون بيد اللحام يعني الجزار اليسرى، يعني يحدد مكان بطن السكين، والسكين بيده اليمنى، وبعد ذلك الأرجل متجهة كلها إلى القبلة في هذه الحالة، وبعد ذلك يقول بسم الله والله أكبر وينزل ويقطع دون أن يفصل الرأس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته للمؤمنين ماذا جعل؟ عندما نقطع المري والحلقوم والودجين، ما هو يعني الآن المري؟ المري مدخل الطعام، طبعا أنتم لما بتشوفوا السودا يعني بتلاقوها هي السودا والحمراء وكذا معلقة، بتلاقوا دائرتين متصلتين، دائرة قاسية ودائرة لينة، الدائرة يعني القاسية واحدة للهواء والثانية لأي شيء للطعام. بعد ذلك نحن يشترط أن نقطع هاتين الدائرتين، أما العرق مثل العرق الموجود في رقبة الإنسان، كل واحد يستطيع أن يتحسس هذا العرق الأيمن والأيسر، هذا يسمى ودج، فيسن أن نقطع الودجين. عند الإمام أبي حنيفة لا بد من قطعهما، عند الإمام الشافعي فقط قطع المري والحلقوم، لكن الوصول إلى المري والحلقوم من الصعب إلا بقطع أحد الودجين، وغالبا ينقطع الودجان يعني معا. هذا واحد. عندما نحن لا نفصل ماذا يوجد؟ يوجد علاقة ما بين رأس الخروف مخه يعني وما بين قلبه. في أشياء من درس يعلم ذلك، أن رأس المخ ماذا يطلب؟ يطلب من القلب أنه يحتاج إلى دم. لماذا ما فصل الدم بالسكين؟ فماذا يفعل القلب؟ يتسارع جدا، سبحان الله، أسرع ضربات القلب موجودة عند الكبش مثلا مدى عند الذبح، تراه يسرع بشكل هائل جدا، ولذلك ترى أن التدفق كأنك وضعت الآن محرك ويخرج كل الدم يتدفق بسرعة كبيرة جدا جدا حتى لا يبقى دم، عند ذلك يتباطأ يعني بالحركة. فإذا قمت وعلقت هذا الخروف لا ينزل منه إلا بعض نقاط، يعني بالمية 97 ينزل أين؟ عندما يكون مضطجعا على الأرض ويخرج قصما. والله سبحانه وتعالى بذلك ينقي لنا ماذا؟ ينقي لنا هذا الحيوان الذي ذبحناه من الدم، لأن الدم لا يصلح للطعام لنا وقد حرمه الله عليه. إذا بقي شيء من الدماء تبعا جائز، يعني لا يشترط غسل اللحم حتى تصبح بيضاء، لا بالعكس هذا خطأ، فتؤكل لأنه أي طعم أي كيلوغرام من اللحم في مكان ليس بارد بعد قليل ماذا ترى؟ ترى أنه نزل منها شيء من الدماء، فهذه الدماء تبعا مع كانت مع اللحم تؤكل، هذا شيء. إن بينما ترى في الحدود شيء يعني عظيم جدا، في الحدود عندما يقطع مقطع رأس الإنسان في الحد إذا قتل أو فعل جريمة تستحق القتل، يقطع ينخص نخسا فيرفع رأسه ويضرب ضربة واحدة فينفصل الرأس عن ماذا؟ عن الجسم، وهذا فيه رحمة أيضا للإنسان. قد تجد أن ما هي الرحمة؟ أنه لا يوجد عندنا التعذيب في الإسلام أثناء القتل، فضربة بضرب سيف واحد ضربة واحدة تفصل الرأس عن الجسد تماما. أما ما ينشر في بعض الموبايلات والله تلعب مثلا يذبحوا بعض المسلمين، هذه دعاية ضد المسلمين، ليس هكذا يكون القتل بالنسبة للمسلمين، وإنما يتولى ذلك القتل الحاكم أو من يقوم مقامه، ويشترط كما قلت فصل الرأس تماما عن الجسد. فمن يرى هذا يرتعب ويخاف، والعقوبة لا بد لها من أمرين، زواجر وجوابر. فمن رأى أن الرأس قد انفصل، بعض الناس حضروا يعني في مكة في الرياض الأرض كما يعني بعض البلاد التي كانت يعني تفعل هذه الحدود يرون أن هذه مسألة رأسية تدحرج على الأرض يهاب الناس لا أحد يقتل إنسانا بعد ذلك ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا لا أحد يعتدي عندما يرى هذا المنظر ولذلك ينبغي أن يكون هذا أمام مجموعة من الناس لأن العقوبة لها طريقان طريقة للأحياء يتبعون فيها فلا يقربون منها وطريقة للميت فإننا لا نريد أن نعذبه فالميت لا يشعر إلا فقط بهذه الضربة حتى الإعدام الذي هذا ليس من الإسلام إعدام بهذا الحبل هذا يعني من أين جاءنا ليس من الإسلام في شيء بل من الإسلام قطع الرأس يعني عن الجسد ولذلك يجعلون عبارة عن خنق ولذلك يحتاج أحيانا إلى بضع دقائق يعني حتى يموت ذلك يأتي بالنسبة للإعدام حتى ينهي حياته ماذا يفعلون أحيانا يلفونه من الأسفل هكذا حتى يعني تحكم هذه العقدة على رقبته تماما فعملية الإعدام كذلك يجعل يده يخنق إنسان آخر في رقبته هذا ليس من شرع الإسلام وكذلك الضرب الرصاص أيضا ليس من الإعدام الإسلامي وإن كانوا يستخدمونه للعسكريين فليس هذا بدليل أنه قد يضربه 20 شخص أو 30 ثم بعد ذلك يقولون لضابط أنه أضربه ضربة الخلاص يعني على رأسه طيب لماذا أضربه من الضربة الأولى ما في حاجة تضربه والعذاب أن يأتي يقول هذا الضرب في كل أنحاء جسمه يتألم بالضربة الأولى والثانية والثالثة أنتم ماذا تستفيدون من ألمه لن يحدثكم بعد ذلك بل ستستحقون العقاب لأنه وإن كان مجرما فإذا أحسن إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إذا قتلتم فأحسنوا قتله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته انظروا إلى الأمرين معا كيف الإسلام يراعي مسألة القتل ويراعي مسألة الذبح كلاهما فيه خير للإنسان قال الشيخ الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض ومعنى سواد يعني يوجد فيه أسود لا يعني كأنك لو خلطت مثل مثلا أحيانا الدهان بيحط شوية بهرة بيسموها مع الدهان يغير لون البياض أحيانا شوي إلى يعني بصير عاجي مثلا وهذا ما يكون لون الصوف غالبا بالنسبة للخيرة لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل بخلاف الهدايا يعني أيهما أفضل بعضهم يقول الغنم أفضل وبعضهم يقول الإبل أفضل وبعضهم يعني كل واحد إذا نظرنا يعني ونجمع ما بين الأقوال أنا إذا كنت أريد أن أقدم شاة من الغنم أم جملا أيهما أحسن أقول الجمل عند الله أحسن صحيح لماذا أما اشتراك في سبعة نشترك مع بعضنا أفضل أم كل واحد منا رأس من الغنم أحسن لا كل واحد منا رأس من الغنم أحسن إذا من هنا بدأ الخلاف قال فإن الإبل فيها مقدمة والشافعي يقدم الإبل فيهما وقد يستدل المالكية يعني ما هو السبب باختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي للغنم وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح يعني الله لما نزل لسيدنا إبراهيم ما نزل له مثلا جمل نزل له كبش وفديناه بذبح عظيم ما هو الذبح الكبش نعم والأملح الأبيض والملحد البياض وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية يعني لو عندك الآن بيضاء عفراء هذه فيها الأملح وبعد ذلك الشقراء وبعد ذلك السوداء يعني لا تأخذ اجعلها آخر شيء إذا لم يكن عندك تبدأ بالأبيض ثم بالأشقر ثم بالأسود وفيه تعداد الأضحية ضحى بكبشين لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالكبشين له علة في ذلك قال هذا عن محمد وعن آل محمد الثاني ماذا قال عمن لم يضحي من آل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضحى النبي بهذا الكبش عن الأمة لذلك علينا أن نستنى بهذه السنة وأن نقوم بهذا الفعل وكل عام وأنتم بخير أنتم الآن في عيد الفطر وعيد بعد يعني بعد 70 يوما يعني سيكون وقت الأسبوع ذلك القرن من المحبوبات فيها. يعني إذا أخذت تأخذ أقرن أم غير أقرن؟ تأخذه أقرن، مع أنه لا يستفيد شيء، لكن هذا يدل على قوته. هل يمكن أن نأخذه خصيا؟ يعني معلش، لماذا؟ لأن إزالة الخصية بالنسبة للخروف تزيده لحما، المخصي يزيد لحم، نعم، لأنه إذا كان كبش وبعد ذلك يعني ينزو على الغنم، عند ذلك يضعف من قوته. أما إذا كان خصيا وإن ذهبت الخصية لكن يوجد فيه زيادة في اللحم، لا مانع من ذلك. يعني قد نسأل عن هذا، نعم، لكن أربع أنواع لا تجزئ العشراء القرن مثلا، يعني المريضة، الهزيلة، العوراء، يعني فالدولة بيسموها الخلطة، يعني كمان بيسموها إلى غير ذلك. لماذا؟ يعني كل شيء يؤدي إلى ضعف الجرباء، كل إلى ضعف الغنم، عند ذلك ينهى عنه في الأضحية. وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه. ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، أي شيء ذبحهما بيده، فإن استطعت أن تفعل أو توكل، نعم، ولا بأس إن كان الموكل ذكرا أو أنثى أن يشهد أضحيته. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر السيدة فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، ما في مانع من هذا الأمر. أيضا يعني طبعا لا نأتي بالصغار جدا، فالولد قد يعني بعدين يجيب أخو صغير يبكي على والدته، لا، هذا من الخطأ. يعني إذا صار عنده وعي عند ذلك نعلمه كيف أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، ونعلمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على التكبير عند الذبح. ماذا يقول أحدنا؟ بسم الله والله أكبر، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا، وأن نكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وإلى